وإلا يبقى التلميذ هياخد الدرس يروح ينام. لو يعرف مكتوب هيسأل تاني يوم هيجاهز نفسه. فإحنا عملنا إيه في 24 ساعة؟ قلنا أول مرحلة لجهاد النفس طلب العلم. طلب العلم. وقلنا في فرق بين طلب العلم وبين حضور العلم وبين سماع العلم واستماع العلم. طلب العلم يعني في حرص وجد واهتمام وسعي، إنما حضور العلم هو حضر كان في الجامعة اللي قدرت قاعد، إنما مش في قصده أن يطلب العلم، أو قاعد في البيت فتح التلفزيون اللي برنامج كويسة هو بيسمع، إنما مش طالب للعلم. إن جت له أهلا وسهلا، ما جتش مع السلامة. يبقى مش طلب علم ذلك، ده اسمه علم عشوائي. والعلم العشوائي ما يربيش عقل ولا نفس. العلم العشوائي ما يكونش عقل، لازم يبقى علم مرتب ومنهج. منهج يعني برنامج معين أو كتاب معين أو دراسة معينة أو نوع من الدراسة معين. زي ما نحن نعمل يقول ده تفسير، ده حديث، ده سيرة، عشان يبقى العلم ممنهج ومتابع من أوله إلى آخره. إنما عشوائي أقعد كده أتكلم يبقى بس مش طلب علم. ثم إن المستمع غير المستمع، المستمع الذي ينصت ويتعمد الاستماع، السامع هو قاعد سامع. ممكن يقول لنا أيوه سامع برضه، وفي واحد ينام يقول لك أيوه أيوه أنت قلت كذا، هو كان نايم سمعه وهو نايم، فلما صحي فاكر آخر كلمة قالت، لو سألت على اللي قبلها مش هيلاقي حاجة. يبقى المستمع، وإذا قرأ القرآن فش أنيعوا له، في حرص على الطلب، في تعمد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، وثلاثة لا ينالون الدرجات العلى. بأول حاجة إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. مش كان ما جاش في تواكل، يقول لك اللي رد ربنا يكون ماشي، اللي رد ربنا يكون، ورايك ان انت تقصر او تجتهد. ان قصرت هي حاسبك، اجتهدت هي حاسبك برضه. لا ونفس ما تقولش يعني القدر كده، زي الشيخ امام محمد عبد رحمه الله عليه الائمه المجتهدين، واحد بيقول لي اذا كان القدر مقدر ايه لزوم العمل؟ قالوا إذا كانت الإجابة بتاعتي مقدرة تسألني ليه؟ أنت بتسأل ليه؟ يبقى لازم تسأل عشان تعرف، ولازم تسعى عشان يتحقق قدر الله في كونه. يبقى أنت عليك دور، والإرادة موجودة قبل أن توجد وبعد أن تموت. ده طلب العلم، إنما العلم وإنما الحلم ومن؟ من يتحرى الخير يعطى، من يتوقى الشر يوقى، وثلاثة لا ينالون الدرجات العلى. من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طيرة. من تكهن شغل الدجل، أو استقسم اللي هو يوم الحجارة بتاعك الاستقسام، يوم الحجارة يقول لك أسافر متسافرش، أتجوز متجوزش، أتاجر متاجرش، اللي هي الأزلام. وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام ثلاث حجارة، واحد مكتوب عليه يفعل والثاني لا تفعل والثالث أبيض، يرمي الثلاثة ويأخذ واحد، نقول له افعل يبقى هيسافر هيتاجر هيتجوز هيزرع ما يزرعش هيعمل حاجة، ونقول له طلعت لا تفعل يبقى الحجر أمره مش هيعمل ولا حاجة، ونطلع الأبيض يعيدها ثاني. يبقى كانوا بيحتكمون للحجر لا للعقل ولا للشرع، إنما العقل زي ما قلنا في درس الفجر، درس الفجر يوم السبت هو إمتى؟ درس السبت في رمضان الأمور